أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محورين في الدور الفقهي للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وفي تأثير اختلاف الزمان والمكان في حدود الحكم الشرعي. أما بالنسبة للمحور الأول، الفقه كما يقسمه بعض المحللين يتنوع إلى نوعين: فقه ثابت وفقه متحرك. والفرق بين الفقه الثابت والفقه المتحرك بحسب اختلاف المجال وبحسب اختلاف الموضوع. الفقه عموما سواء كان فقها ثابتا أو فقها متحركا، هدف الفقه هو تنظيم حياة الإنسان بما ينسجم مع المصالح والمفاسد. الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة والطهارة والنجاسة والزوجية والملكية وغير ذلك من الأحكام، الأحكام الشرعية إنما شرعت لحفظ المصالح والمفاسد كي لا يقع الإنسان في المفسدة وكي لا تفوته المصلحة. فوظيفة الفقه هو تنظيم حياة الإنسان بما ينسجم مع تلك المصالح الخفية التي لا يدركها بعقله، وحذرا من الوقوع في تلك المفاسد الخفية التي لا يصل إليها بعقله. غير أن الفقه ينقسم أو يتنوع إلى نوعين: فقه ثابت وفقه متحرك. الفقه الثابت هي الأحكام التي لا تتغير بتغير الإنسان، سواء كان الإنسان قبل 500 سنة أو كان الإنسان بعد 1000 سنة أو كان الإنسان في حضارة الإغريق أو كان الإنسان في حضارة الغرب. الأحكام التي لا تختلف باختلاف الإنسان في أي زمن وفي أي مكان، كأحكام العبادات وأحكام الطهارة والنجاسة وأحكام كثير من المعاملات، هذه تسمى بالفقه الثابت. الدم نجس في أي زمان ومكان، العقد وعقد النكاح يوجب الزوجية في أي زمان ومكان، عملية التطهير من الدم بكذا في أي زمان ومكان، هذا فقه ثابت. وهناك فقه متحرك. الفقه المتحرك هو الفقه الذي يعالج القضايا المتغيرة، القضايا المستجدة، خصوصا فقه القضاء. فقه القضاء يعني الفقه الذي يتكفل بالقضاء ورفع الخصومات وحل المنازعات بين الناس، هذا فقه متحرك، لأنه فقه يتكفل بعلاج القضايا المتغيرة والقضايا المتجددة آنيا أو يوميا أو سنويا. لذلك هذا النوع من الفقه قد يتغير الحكم فيه لأجل تغير في بعض الملابسات أو لأجل تغير في بعض الظروف، قد تكون القضيتان متشابهتين تماما إلا في بعض الملابسات التي على أساسها يتغير الحكم نتيجة لاختلاف بعض الملابسات، هذا يسمى بالفقه المتحرك. نحن إذا راجعنا سيرة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، مضافا لعطائه الجم الغزير ومضافا لعلمه الوافر، كثرة تلامذته الذين أحصاهم الشيخ الطوسي حتى بلغوا 186 فقيها تربوا على يديه صلوات الله وسلامه عليه، منهم الحسين بن سعيد الأهوازي وعلي بن مهزيار والفضل بن شاذان وغيرهم من أئمة الفقه، مضافا إلى الأحاديث الكثيرة التي رويت عنه في شتى مجالات الفقه. هناك لمعة في بعض ما ورد عنه في الفقه ينصب حول الفقه المتحرك، الفقه الذي يتكفل بعلاج القضايا المتغيرة والقضايا المستجدة. نذكر من هذا الفقه مثالين. المثال الأول، المتوكل العباسي سأل موسى المبرقع أخ الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فكتب إلى الإمام الهادي ما سأله المتوكل. قال: قل له ما بال علي، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم، ولكنه يوم الجمل لم يقتل موليا وما أجهز على جريح، ورفع السيف عنهم وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. فما هو الفرق بين صفين والجمل؟ إذا كان حكمه يوم الجمل صوابا فحكمه يوم صفين خطأ، والعكس بالعكس. أجاب الإمام الهادي: هذا مورد من موارد الفقه المتحرك، هي قضايا متحركة، قضايا متغيرة، والفقه يتابعها ليسجل حكما في كل منها. أجابه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: أما قولك إن أهل صفين قتلهم مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم، وأهل الجمل لم يقتل منهم موليا ولم يجهز على جريح وقال كذا وكذا، فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، فرجعوا إلى منازلهم غير مناهضين ولا محاربين، فكان حكمهم رفع السيف عنهم. فقال عليه السلام: من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وأما أهل صفين فقد كان لهم إمام يجمع لهم السلاح والعدة والعتاد، يهيئ لهم النزال ويعدهم على القتال، فكان حكمهم وضع السيف فيهم مقبلين ومدبرين دفعا لبغيهم. وهذا ما شرحه أمير المؤمنين عليه السلام في قتال أهل التوحيد. أهل صفين كانت فئة باغية، يعني فئة مصرة على البغي ونشر الفتنة بين المسلمين، فكان حكمهم وضع السيف عليهم. أهل الجمل بمجرد أن سقط إمامهم قتيلا تراجعوا وتخاذلوا عن القتال، فكان حكمهم رفع السيف عنهم. هذا هو الفرق بين الموردين. المثال الآخر، المتوكل العباسي جيء له برجل نصراني فجر بامرأة، ولما عرف أن حكمه إقامة الحد عليه أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رفعت القضية إلى المتوكل العباسي، جمع فقهاء البلاط، قال ما تقولون في هذه القضية؟ قال يحيى بن أكثم: الإسلام يجب ما قبله. الإنسان قبل الإسلام، قبل الإسلام إذا ترك العبادات لأنه غير مسلم، وترك إخراج الضرائب المالية كالزكاة والخمس لأنه غير مسلم، لا يطالب بعد الإسلام بقضاء العبادات، ولا يطالب بعد الإسلام بأداء الضرائب المالية التي لم يؤدها قبل إسلامه. يقال الإسلام يجب ما قبله. هذا أيضا أقام معصية، لو كان مسلما لكانت هذه المعصية موجبة لإقامة الحد عليه، ولكنه أسلم بعد الكفر، الإسلام يجب ما قبله. كتب المتوكل إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كتب الإمام الهادي يضرب، بما أنه كان محصن، يضرب ويرجم حتى يموت. وصل الكلام إلى فقهاء البلاط، قالوا اكتب له. من أين جاء بهذا الحكم؟ من أي كتاب وبأية سنة يضرب حتى يموت؟ فكتب إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فكتب إليه: ذلك من قوله تعالى: ولما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. الإمام الهادي سلام الله عليه يريد أن يوضح في هذه القضية المتحركة التي تحتاج إلى حكم قضائي مواكب لها، أراد الإمام الهادي سلام الله عليه أن يوضح أن مسألة الجب ما لها ربط بالحدود. مسألة الجب تختص بالقضايا الفردية، يعني التي بين الإنسان وبين ربه، وأما القضايا الاجتماعية كعلاقة بين شخصين هذه لا تشملها مسألة الجب. يقام عليه حد الزنا، يقام عليه الحد الآخر حتى ولو أسلم. قضية الإسلام يجب ما قبله لا تشمل مثل هذه القضية. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، وهو تأثير اختلاف الزمان والمكان في تحديد الحكم الشرعي. لعلكم سمعتم أن أول من عبر بهذا التعبير تأثير اختلاف الزمان والمكان في الحكم الشرعي هو الإمام الخميني قدس سره الشريف، وقد أقيم مؤتمر في إيران بعد أن تحدث بهذه الكلمة لبيان حدود هذه الكلمة ولبيان مغزى هذا الطرح، أن الزمان والمكان لهما تأثير في حدود الحكم الشرعي. صحيح أن الحكم لا يقبل النسخ كما ورد عن النبي محمد. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الحكم الشرعي لا يقبل النسخ، فكيف يتغير ويتأثر باختلاف الزمان وباختلاف المكان؟ اختلاف الزمان والمكان يبسط تأثيره على الحكم الشرعي في ثلاثة موارد: في مورد عملية الاستنباط، يعني عملية استنطاق النص، وفي مورد توسعة موضوع الحكم الشرعي، وفي مورد التأثير على العرف العام. نجي إلى كل مورد نشرحه بالمثال. بالنسبة إلى المورد الأول، الأحكام الشرعية تستخرج من النصوص، سواء كان نصا قرآنيا أو نصا نبويا أو نصا معصوميا. استخراج الحكم الشرعي من النصوص هذه عملية الاستخراج، يعني عملية فهم النص. هل تختلف باختلاف الزمن؟ يعني الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة كان يستخرج الحكم من النص، والسيد الخوئي أو سيد الإمام أو سيد محمد باقر الصدر بعد 1000 سنة أيضا يجي يستخرج الحكم من النص. هل هناك فرق بين العمليتين؟ بين العملية التي كان يزاولها الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة والعملية التي يزاولها السيد محمد باقر الصدر بعد 1000 سنة في استخراج الحكم الشرعي من النص؟ نعم، هناك فرق بين العمليتين. اختلاف الزمن فرض اختلاف درجة الثقافة، واختلاف درجة الثقافة فرض اختلاف الآليات. الآليات التي يتبعها الشيخ الطوسي في استظهار الحكم تختلف عن الآليات والأدوات التي يتبعها السيد الصدر في استخراج الحكم. الآليات تطورت، نوع الأدوات نوع الآليات في استخراج الحكم الشرعي من النص واستظهار الحكم الشرعي من النص، نوع الأدوات نوع الآليات تغير وتطور تبعا لاختلاف الزمان ولتطور الثقافة البشرية. يعني الآن مثلا أبين لك الموضوع بشكل أدق. الآن عندما يأتي الفقيه ويستظهر من النص شيئا، عندما يقول الفقيه مثلا: أنا أفهم من قوله من قول النبي محمد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فأتموا العدة 30 يوما. أنا أفهم من كلمة لرؤيته أن للرؤية موضوعية، يعني لا بد أن يكون الهلال القمر في مسيرته واصلا بدرجة من حيث الحجم من حيث الارتفاع من حيث المدة الزمنية، واصلا إلى درجة بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة. كلمة لرؤية لها موضوعية. عندما يقول الفقيه أنا أفهم هكذا، يسأل الفقيه: ما هو الدليل على حجية فهمك هذا؟ تتفهم هالشكل، لكن ما هو الدليل على حجية فهمك؟ أقم لنا دليل على أن فهمك حجة. ماذا يصنع الفقيه؟ الفقيه يقول: الحجة هو العرف العربي المعاصر لزمان النصوص، هذه النصوص كتابا وسنة ألقيت للعرف العربي ذلك الزمان، بما أنها ألقيت على العرف العربي ذلك الزمان، الحجة هو ما يفهمه العرف العربي المعاصر لذلك الزمان. العرف العربي زمان الإمام الصادق شنو كان يفهم؟ ما يفهمه العرف العربي المعاصر لزمان النبي ولزمان الإمام الصادق ما يفهمه هو الحجة. طيب انت الآن جيت بعد العرف العربي ب1400 سنة، كيف تقدر تحدد العرف العربي قبل 1400 سنة؟ أنت الآن تفهم من النص شيئا بعد 1400 سنة، وهذا فهمك ليس حجة. الحجة هو ما يفهمه العرف العربي قبل 1400 سنة. طيب كيف تحدد ما يفهمه العرف العربي قبل 1400 سنة؟ كيف، ما هو الطريق لتحديد ذلك؟ المعروف في علم الأصول يسمونه بأصالة الثبات، يقولون الأصل هو الثبات. يعني شنو؟ يعني المداليل اللغوية، كلمة رؤيته، كلمة ضرر، كلمة ربا، كلمة صعيد، هذه الكلمات التي وردت في النصوص، المداليل اللغوية للنصوص لا تتغير بسرعة، المداليل اللغوية لا تتغير بسرعة، تحتاج إلى عوامل زمنية وعوامل بشرية تساهم في تغييرها، وإلا المداليل اللغوية لا تتغير بسرعة. فإحنا نشك، هل المدلول اللغوي تغير؟ هل المدلول اللغوي لكلمة رؤيته تغير؟ الآن إحنا نفهم منه فهم قبل 1400 سنة، هل كان له مدلول آخر غير ما نفهمه الآن أم لا؟ الأصل ثبات المداليل اللغوية وعدم تغيرها للأوسع للأضيق للمغاير، الأصل هو الثبات. هذه يسموها أصالة الثبات. أصالة الثبات من خلالها الفقيه يثبت أن فهمه مطابق لما يفهمه العرف العربي المعاصر لزمان النصوص الشرعية. زين، هناك آليات أخرى نتيجة تقدم علم الدلالة. شوف الآن مثلا في العصر الحديث أكو عندنا علم يسمى علم الألسنيات وعلم السيميائيات، وهذا العلم له ضوابط وله خطوط عامة، وإن كان كثير من المفكرين ما زالوا يضعون علامات تأمل في هذا العلم. يعني مثلا المفكر محمد أركون في كتابه الفكر الإسلامي نقد واجتهاد يذكر أن علم السيميائيات والألسنيات ما زال في طور التكوين، وهناك صراع بين أقطاب هذا العلم في الفرق بين القراءة التزامنية والقراءة الإسقاطية. هذه مصطلحات في علم الألسنيات الحديث نحن لا ندخل فيها. نريد أن نقول علم الدلالة وعلم الألسنيات علم متطور، كلما مر الزمن اكتشف هذا العلم آليات لم يكتشفها من كان قبله. بعد 100 سنة رايح يكتشف هذا العلم أدوات لفهم النصوص لم نكتشفها نحن. نحن اكتشفنا أدوات لفهم النصوص لم يفهمها من كان قبلنا ب100 سنة أو ب200 سنة. إذن ما دام علم الألسنيات في تطور وتجدد والأدوات متغيرة ومتجددة، إذن الأدوات التي يعتمدها السيد محمد باقر الصدر في فهم النص تختلف عن الأدوات التي اعتمدها الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة في فهم النص وفي تحديد ما يفهمه العرف العربي المعاصر لزمان النصوص. من هنا قلنا بأن اختلاف الزمان يؤثر في اختلاف الحكم الشرعي وفي تحديد الحكم الشرعي نتيجة اختلاف أدوات فهم النص وآليات فهم النص من عصر إلى عصر آخر. نجي إلى الموطن الثاني. الموطن الثاني هو توسعة موضوع الحكم الشرعي. كيف توسعة موضوع الحكم الشرعي؟ هناك نصوص يا إخوان تتحدث عن الحكم ولا تتحدث عن الموضوع، ما لها شغل بالموضوع، الموضوع يتكفل به البناء العقلائي العام. أضرب لك أمثلة، يعني الآن مثلا عندما يقول القرآن الكريم أوفوا بالعقود، هذه الآية تتحدث عن الحكم، يعني يجب الوفاء بالعقد. أما الموضوع وهو العقد ما تتحدث عنه الآية، الآية ما تبين لنا ما هو العقد، الآية تتحدث عن حكم فقط، تقول العقد يجب الوفاء به، لكن ما هو العقد؟ الآية ساكتة لا تبين لنا ما هو العقد. إذن من الذي يحدد لنا الموضوع؟ من الذي يحدد لنا العقد؟ الذي يحدد لنا العقد البناء العقلائي، البناء العقلائي هو الذي يحدد الموضوع. إذن بما أن البناء العقلائي هو الذي يتكفل بتحديد الموضوع، الآية تحدد الحكم والبناء العقلائي يحدد الموضوع، إذن البناء العقلائي إذا تطور تغيرت شنو؟ دائرة الموضوع سعة وضيقا. يعني الآن إحنا مثلا قبل 700 سنة ما عدنا عقد اسمه عقد التأمين، وما عدنا عقد اسمه عقد الاستصناع، هذه عقود حدثت خلال 100 سنة، تمام لو لا؟ قبل هذا ما كان عندنا عقد اسمه عقد التأمين على الحياة، وعقد التأمين على الثروة، وعقد التأمين على مثلا السيارة وأمثال ذلك. الآن صار عندنا عقد التأمين. إذن كلمة أوفوا بالعقود ما كانت تشمل عقد التأمين لأنه لم يكن موجودا، صار موجودا شملته أوفوا بالعقود. الموضوع توسع، موضوع الحكم الشرعي توسع، لأن تحديد الموضوع بيد الارتكاز العقلائي، الارتكاز العقلائي يتطور يوجد أفراد جديدة ومصاديق جديدة للموضوع يشملها الموضوع. الآن مثلا أضرب لك مثال ربما يكون أوضح من هذا المثال. مثلا ورد في الحديث عن النبي محمد ما تركه الميت من مال فهو لوارثه، يعني الأموال تنتقل من المورث إلى الوارث، هذا واضح. نجي إلى الحقوق، هل الحقوق تورث؟ هذا الميت كان إلى حق تأليف، كان إلى حق البراءة العلمية، هل ينتقل هذا الحق من الميت إلى ورثته؟ الحديث قال ما تركه الميت من مال فهو لوارثه، الحقوق تورث تنتقل من الميت إلى وارثه أم لا؟ هذا بحث فقهي، مسألة فقهية. يجي الفقيه يقول هذا النص تحدث عن الحكم، خب ما تحدث عن الموضوع، هذا النص قال المال ينتقل إلى وارثه، لكن ما هو المال؟ شنو معنى المال؟ من الذي يحدد لنا عنوان المال ومصاديق المال وأفراد المال؟ هذا الموضوع يحدده البناء العقلائي، البناء العقلائي يقول السيارة مال ومنفعة البيت مال وأمثال ذلك. بما أن البناء العقلائي يحدد لنا ما هو المال، الآن احنا في زماننا إذا نرجع للبناء العقلائي، البناء العقلائي يرى أن هذه الحقوق مال، يرى أن حق التأليف مال، ويرى أن حق البراءة العلمية مال. لماذا؟ لأن هذا حق يباع ويبذل بإزائه الأموال الطائلة، إذن نفس هذا الحق مال. بما أن هذا الحق مال إذن يندرج تحت قوله صلى الله عليه وآله ما تركه الميت من مال فهو لوارثه. إذن هنا الموضوع توسع، كلمة مال صار إليها أفراد جديدة، صار إليها مصاديق جديدة نتيجة اختلاف الزمن الذي جعل المجتمع العقلائي والبناء العقلائي يفترض أفرادا جديدة لهذا الموضوع ومصاديق جديدة لهذا الموضوع بحيث يشملها العنوان: ما تركه الميت من مال فهو لوارثه. نجي إلى الموطن الأخير. الموطن الأخير أو الموضع الأخير لتأثير اختلاف الزمان والمكان في حدود الحكم الشرعي هو تأثير الزمان والمكان على اختلاف العرف العام. أنتم تعرفون أن هناك مجموعة من الأحكام الشرعية أنيطت بالعرف العام، يعني الفقيه ما يتدخل فيها، الفقيه يقول ما لي شغل، هذا مربوط بالعرف العام، العرف العام هو الذي يحدد. مثلا أضرب لك أمثلة، النص يقول والفقيه يقول طبقا للنص: يحرم بيع أدوات القمار، يحرم تعاطي أدوات القمار. يا فقيه شنو معنى أدوات القمار؟ يقول لك والله هذا أمر مربوط بالعرف العام، أنا ما أحدده، أنا فقط أحدد الحكم، أقول يحرم أدوات القمار. أما من الذي يحدد أدوات القمار فهو العرف العام للبلد، العرف العام في بلدك هو الذي يحكم هل أن هذه الأداة الأونو، الزاتة، الكيرام، هل هذه الأداة من أدوات القمار أم لا. هذا العرف العام في بلدك هو الذي يحدد. هنا الحكم أنيط بالعرف العام للبلد، حتى لو الفقيه تحدث قال والله العرف العام عندي كذا، يبقى هذا نظر شخصي إليه. العرف العام للبلد هو الذي يحدد لنا مصاديق أدوات شنو؟ أدوات القمار. أو مثلا نجي إلى، نفترض مثلا اللحن، فقهاء يقولون يحرم اللحن اللهوي، يعني يحرم أن تنشئ اللحن اللهوي أو تستمع إلى اللحن اللهوي. اللحن اللهوي حرام إنشاء واستماعا. طيب شنو اللحن اللهوي؟ اللحن اللهوي ما يناسب مجالس اللهو والفسوق. طيب من اللي يحدد هذا يناسب مجالس اللهو والفسوق أو ما يناسب العرف العام؟ العرف العام هو الذي يحدد أن هذا اللحن يناسب مجالس اللهو والفسوق أو ما يناسب مجالس اللهو والفسوق. العرف العام. إذن هنا يرجع إلى العرف العام. زين؟ حينئذ بما أن العرف العام يتغير، والعرف العام مو قاعد يحارسنا، العرف العام يتغير تبعا لاختلاف الزمان والاختلاف المكان. اختلاف المكان يقتضي اختلاف العرف، اختلاف الزمان يقتضي اختلاف العرف. بما أن العرف العام يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، إذن الحكم الشرعي سوف يختلف باختلاف الزمان والمكان. وأضرب لك الآن أمثلة. الإمام الخميني قدس سره الشريف فهم من النصوص الواردة في تحريم الشطرنج، طبعا هذه مسألة فقهية يختلف الفقهاء فيها، سيد الخوي قدس سره الشريف كان يقول الشطرنج حرام مطلقا، إمام الخميني لا يختلف، يقول أنا أفهم من النصوص أن الشطرنج ما إلى خصوصية، شيم طا را نون جيم ما إلى خصوصية، حتى يجي الشرع يقول إلا هالشين حرام عندي دون غيرها لا، شيم طا را نون جيم ما إلى خصوصية. النصوص إنما حرمت الشطرنج لأنه أداة قمار، مو لأنه شطرنج، كون شطرنج ما إلى خصوصية ما إلى موضوعية، حرمته النصوص لأنه أداة قمار. يعني مصب الحرمة ليس هو الشطرنج، مصب الحرمة أداة القمار، والشطرنج من مصاديقها. طيب إذا تغير العرف العام وقال العرف العام الآن الشطرنج شنو؟ مو أداة قمار، العرف العام تغير، كان العرف العام قبل 50 سنة 100 سنة يرى الشطرنج أداة قمار، الآن العرف العام تغير، يقول الشطرنج لا مو أداة قمار، الشطرنج أداة رياضية. الحكم يتغير، ينتقل من الحرمة إلى الحلية، لأن الحرمة منوطة بأداة القمار، وأداة القمار ينقحه العرف العام، والعرف العام قد تغير وأصبح يرى أن الشطرنج ليس أداة قمار. الحكم الشرعي يتغير بتغير موضوعه، وموضوعه يتغير بتغير العرف العام. شكوا بها مو مصيبة ولا كارثة ولا تنقلب السماء على الأرض أبدا، أسهل ما يكون. أمثلة أخرى مثلا، كثير من الأمثلة التي تناط بالعرف العام قد يتغير الحكم لتغير الموضوع، وتغير الموضوع لتغير العرف العام. فلنضرب مثلا أمثلة. الفقهاء يقولون إذا كان كشف وجه المرأة يستلزم هتك كرامتها، بحيث تصير المرأة موضع القال والقيل وتنبز وتغمز وتغتاب، إذا كان كشف المرأة لوجهها موجبا لهتك كرامتها فيحرم كشف الوجه. طيب من اللي يحدد يهتك كرامته لو ما يهتك؟ من اللي يحدد هذا؟ من الذي يحدد أن كشف الوجه يهتك كرامة المرأة أو ما يهتك كرامتها؟ العرف العام. العرف العام في البلد الذي تعيش فيه المرأة هو الذي يحدد أن هذا موجب لهتك الكرامة أم لا. رجعنا على العرف العام. العرف العام في بلاد القطيف، أنا يعني ما الشكل أنا ما أشخص العرف العام، مجرد مثال. العرف العام في بلاد القطيف يقول نعم كشف وجه المرأة أو تنقب المرأة موجب لهتك كرامتها وجعلها موضع الغيبة والقيل والقال. إذا العرف العام يقول هكذا، إذن يحرم كشف وجه المرأة. طلعت المرأة ويا زوجها وين راحت؟ راحت إيران، راحت تركيا، راحت ماليزيا، راحت أي مكان آخر. بعد هنا العرف العام يقول يوجب هتك كرامتها؟ لا، اختلف العرف العام باختلاف المكان. أو قبل مثلا قبل 50 سنة في البحرين أو في الكويت، نعم يقولون كشف وجه المرأة موجب لهتك كرامتها. أما الآن بعد 50 سنة العرف العام في البحرين أو في الكويت لا يرى كشف وجه المرأة موجبا لهتك كرامتها، مثل غيرها. خير يا طير. إذا تغير العرف العام نتيجة لتغير الزمن، نتيجة لتغير المكان، تغير الموضوع، تغير الموضوع، تغير الحكم، خلاص. الحكم الشرعي تختلف حدوده بتغير الزمان والمكان في مواطن ثلاثة شرحناها: موطن استنطاق الحكم من النص الشرعي، موطن توسعة الموضوع من حيث أفراده ومصاديقه، موطن اختلاف العرف العام باختلاف الزمان والمكان. ففي هذه الموارد الثلاثة يتغير ويختلف الحكم الشرعي تبعا لاختلاف الزمان والمكان. هذا ما أردنا بيانه في هذه المحاضرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذا اليوم الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر واحرس وادفع عن إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.